تعملون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. نواصل في هذا المجلس حديثنا عن صفات المنافقين من خلال أول سورة البقرة، وسيكون حديثنا في هذا المجلس عن قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وهو يذكر المنافقين وصفاتهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى صفة بارزة من صفات المنافقين، وهي الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض، هذه صفة بارزة من صفات المنافقين، ولهذا وصف بها المنافقون في عدة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى كما في هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. وقال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة أيضا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه الآية نزلت في المنافقين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا كما في سورة محمد، والآية أيضا تتكلم عن المنافقين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن فالإفساد في الأرض سمة بارزة، سمة بارزة في المنافقين. والعجيب أن المنافقين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح فيها، هذا من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون أنهم يفسدون باسم الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيدعون بأنهم يصلحون ولكنهم في الواقع يفسدون. ولذلك يعني ذكر القرآن الكريم يعني عدة يعني أمور يعني تدل على سعي المنافقين في الفساد والإفساد. ولذلك جاء في سورة النور قصة عائشة رضي الله عنها لما اتهمها المنافقون بالزنا والعياذ بالله، لما رموها بالزنا وأرادوا بذلك أن يدنسوا فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وحديث الإفك طبعا يعني الذي تولى كبرها منافقون، ووقع في شراكهم بعض المؤمنين مع الأسف، يعني صدقوهم في ذلك مع الأسف الشديد. فنزلت يعني تلك الآيات في سورة النور، في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، حتى تصل الآيات إلى تلكم الآيات التي يبرئ الله تبارك وتعالى فيها الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذه السورة براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاه مما رماها به المنافقون، وهذا من أعظم فسادهم وإفسادهم، هذا من أعظم فسادهم وإفسادهم. أيضا مما امتاز به المنافقون يعني في هذا الباب، في باب الفساد والإفساد في الأرض، أنهم يحبون أن تنتشر الفاحشة في المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا من إفساد المنافقين في الأرض، أنهم يسعون لنشر الفاحشة، يسعون لانتشار الفاحشة بين المؤمنين. ولذلك يعني أقول بهذه المناسبة، يعني جميع القنوات والوسائل التي تسعى في نشر الفاحشة بين المسلمين، في نشر العري، التبرج والاختلاط والمظاهر الخليعة والمخالفة لآداب الإسلام وتعاليم الإسلام، يعني كل هؤلاء منافقون بلا تردد، والله لا نشك في نفاق هؤلاء، لا نشك في نفاق هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى بين في كتابه بأن المنافق هو الذي ديدانه والعياذ بالله حب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، حب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إذن فعل هؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وإذا ادعوا الإيمان، إذا ادعوا الإيمان وعدم النفاق، فليتركوا هذه الأفعال التي تقدع في إيمانهم والعياذ بالله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا من فساد المنافقين وإفسادهم نشر الأخبار الكاذبة، نشر الأخبار الكاذبة، هذا يعني يفعله المنافقون بكثرة، يعني يريدون يعني التشويش على المسلمين ونشر الفوضى في أوساط المسلمين، فتجدهم يعني ينشرون كما يقال الدعايات والأخبار الكاذبة والأخبار المغرضة، يعني بنية يعني زعزعة استقرار الناس وأمنهم. هذه صفة من صفات المنافقين، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو يشير إلى هذه الصفة في المنافقين وما يجب على المؤمنين أن يفعلوه تجاه هذه الصفة، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فليحذر المسلم أيضا أن يتصف بهذه الصفة من صفات المنافقين، وهي نشر الأخبار الكاذبة والأخبار المغرضة التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الناس وأمنهم وإطمئنانهم يعني في المجتمعات. بل من أغرب ما يكون من صور فساد وإفساد المنافقين، وهذه صورة غريبة جدا حكاها لنا القرآن الكريم، وهي أن المنافقين في بعض الأحيان في بعض الحالات يفسدون بما ظاهره أنه خدمة للدين، يعني هو في ظاهر كأنه يخدم دين الله جل وعلا، ولكنه في الباطن يريد الفساد. وهذا يتجلى في قصة بناء المنافقين لمسجد ضرار، يعني قباء، المنطقة المعروفة التي يزورها المعتمرون والحجاج، فيها مسجد قباء الذي بني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه كل سبت ويصلي فيه ركعتين. المنافقون بنوا مسجدا آخر إلى جنب هذا المسجد، وبناء المسجد في الظاهر فيه خدمة للدين، المسجد بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ولكن المنافقون كان قصدهم غير ذلك، كان قصدهم الفساد والإفساد، أن يفرقوا بين المؤمنين. ولذلك المنافقون لما بنوا هذا المسجد ودعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فيه، يعني عرضوه كما يقول، دعوه ليصلي فيه لتكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية لهذا المسجد، فالله تبارك وتعالى أنزل الآيات التي في سورة التوبة التي تحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في ذلك المسجد والقيام في ذلك المسجد. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال تعالى قبل ذلك: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. تأمل، يعني سبحان الله، يعني عمل هو في الظاهر فيه خدمة عظيمة لدين الله، ولكن في باطنه يقصد هدم دين الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا المسجد هدمه النبي عليه الصلاة والسلام، هدم النبي عليه الصلاة والسلام مسجد ضرار. ولذلك يعني ينبغي للمسلمين أن يفطنوا لهذه الخدع، خدع الأعداء، أعداء الله تبارك وتعالى من المنافقين والعلمانيين، يعني أحيانا يسعون إلى هدم الدين من خلال أمور يظهر من خلالها أو يظهر منها أن فيها خدمة لدين الله جل وعلا، ولكن القصد منها هدم الدين والعياذ بالله. ولذلك كما قلت على المسلمين أن يتفطنوا لخدع يعني هؤلاء الأعداء. المنافقون هم العدو الحقيقي للإسلام، كما قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فعلى المسلمين أن يفطنوا لخدع هؤلاء. إذن يعني هذه الآية كما قلت يعني أبرزت يعني صفة خبيثة وخبيثة جدا من صفات المنافقين، وهي الفساد والإفساد في الأرض. وما أكثر المفسدين في زماننا، ما أكثر المفسدين في زماننا من المنافقين والعلمانيين والزنادقة، يسعون لإفساد دين الله جل وعلا، ومع الأسف يعني نجحوا في كثير من الأشياء. ولهذا الآن أمور كثيرة يعني فسدت مع الأسف الشديد، يعني إعلامنا فاسد إلا ما رحم الله، يعني أفسدوا وسائل الإعلام من تلفزيون ويعني إذاعة وغير ذلك، يعني أكثر ما في هذه الوسائل خبيث والعياذ بالله، يعني يهدم الشريعة، يهدم الدين، يهدم الفضيلة، يهدم الحياة، يهدم الأخلاق والأداء، أفسدوا إعلامنا، أفسدوا تعليمنا. يعني التعليم، مناهج التعليم الآن يعني صار فيها يعني فساد كبير، والعياذ بالله صار فيها فساد كبير، ويسعون في حذف يعني كل ما له صلة بدين الله تبارك وتعالى. يعني سبحان الله حتى في المقررات المدرسية يعني كان فيها بسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أرادوا نزعها ولا أدري إن نزعت أم لا. يعني حتى البسملة يعني حرصوا على حذفها ونزعها. فيعني هؤلاء الناس يسعون في يعني الفساد والإفساد، ولهذا هؤلاء أفسدوا المرأة المسلمة مع الأسف الشديد. يعني دعوها للتبرج فتبرجت وتخلت عن لباسها الشرعي وخرجت تزاحم الرجال وتختلط بهم ومعهم في الدراسة وفي العمل. كل هذا يعني هي مخططات لهؤلاء المنافقين وهؤلاء الزنادق العلمانيين، فأفسدوا التعليم وأفسدوا الإعلام وأفسدوا التدريس بما بثوه فيه من الاختلاط والمناهج الفاسدة. إذن فعلى المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا بأن يعني هذه الأشياء يعني تجلب لنا عذاب الله تبارك وتعالى، فإن الشر إذا استشرى وانتشر والفساد إذا كثر فيوشك أن يعمنا الله تبارك وتعالى بعذابه وبعقوباته. نسأل الله تبارك السلامة والعافية. وهذا من النفاق كما قلنا، هذه صفة من صفات النفاق، السعي بالفساد والإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني كما قلنا هذا من أعجب ما يكون، أن يفسد المرء وهو يدعي أنه يصلح بهذا الإفساد. لهذا ربنا تبارك وتعالى يعني لما ذكر يعني هذه المناظرة القصيرة جدا بين المؤمنين والمنافقين، يعني المؤمنون قالوا كلمة والمنافقون قالوا كلمة أخرى، كلمة المؤمنين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا ما قالوه للمنافقين. ما بماذا أجاب المنافقون؟ قالوا إنما نحن مصلحون، يعني نحن لا لسنا فسد كما تقولون، بل نحن مصلحون. فجاء حكم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يحكم بين الطائفتين، والحكم طبعا كان لأهل الإيمان ضد المنافقين. قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون، وتأمل إلى المؤكدات التي جاءت يعني في حكم الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم بالفساد. ألا إنهم هم المفسدون، يعني الله تبارك وتعالى يعني حصر الفساد في هؤلاء، كأنه يقول لا مفسد في هذه الدنيا سواكم، أنتم المفسدون في هذه الدنيا. ألا إنهم هم المفسدون. ثم قال ولكن لا يشعرون، وهذا من أغرب ما يكون أيضا، يعني سبحان الله من أغرب ما يكون أن هؤلاء يفسدون في الأرض، ومع ذلك هم يرون فسادهم في الأرض ولا يشعرون بأنه فساد. وهذا من فساد قلوبهم ومرضها وفساد طباعهم ومرضها، يعني لفساد قلوبهم وفساد طباعهم يعني صاروا سبحان الله لا يشعرون حتى بالفساد وهم يرونه. يعني هل يعقل مثلا إنسان يرى مثلا كرسيا مكسرا مهشما. يعني كاين ناس تفسد، يعني الدولة مثلا دير مثلا تضع كرسيا في شارع عام للناس ليستريحوا فيه ليجلسوا عليه، كاين ناس مفسدة والعياذ بالله، تأتي إلى ذلك الكرسي فتكسره، هذا من الإفساد، وهذه صفة من صفات النفاق أيضا. لهذا نحذر شبابنا من هذا الفساد والإفساد، شباب يعني كثير ما يفسد والعياذ بالله، تجدهم في المحطات يفسدون الكراسي، في وسائل النقل، في الحافلة، في المترو، في التراموي، تجده يمزق الكرسي ويكتب عليه بالقلم، يوسخه، كل هذا إفساد، هذه صفة من صفات النفاق. فإلى متى نفيق إخواني الكرام؟ هذه من صفات المنافقين، فلماذا نتأسى بالمنافقين في ذلك؟ فكما قلت، من العجيب في هؤلاء المنافقين أن الواحد منهم يفسد في الأرض، يكسر مثلا كرسيا، فيرى الكرسي أمامه وهو مكسور ولكن لا يشعر بأنه مكسور، لا يشعر بأنه مكسور، ففساده أو فساده يراه بعينه ولكن لا يراه فاسدا وفسادا. ولهذا قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم قلوبنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.